القاعدة السابعة من قواعد منزلة الحياء: الحياء على قدر القرب. هذه القاعدة تتكلم على علاقة الحياء بالقرب من الله، فكلما كان العبد أكثر قربا من الله كلما أورثه ذلك حياء، وعلى قدر القرب يكون الحياء. والحياة الدنيا فيها من الأمثلة ما يؤيد هذه القاعدة، فإن الإنسان إذا كان قريبا من صاحب سلطان أو من ملك أو من مسؤول فإنه يزداد حياؤه كلما ازداد قربه. ولهذا كلما اقترب العبد من ملك من ملوك الدنيا أو من ذا منصب من مناصب الدنيا فإنه يستحي أن يراه على حالة تخالف ما يريده هذا صاحب السلطان أو هذا الملك. وكذلك ولله المثل الأعلى، كلما اقترب العبد من المؤمن من ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبالمراقبة وبمشاهدة القلب لربه وبمطالعة العبد لربه واطلاعه عليه، وكلما وصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان أورثه ذلك حياء من الله. وإذا انتقصت المرتبة، مرتبة القرب انتقص من الحياء، فإن حياء الإنسان لمن يراقبه ليس كحياء الإنسان لمن يغيب عنه. وهذه القاعدة تدل على أن من عوائق الحياء الغفلة، فإذا غفل القلب عن اطلاع الله أو مشاهدته أو مراقبة الله، أو غفل العبد عن مرتبة الإحسان، فإنه يقل الحياء لديه. وأيضا هذه القاعدة تدل على أن الإنسان عليه أن يحظى بمعية الله، فالله مع الصابرين ومع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين. ومتى وصل العبد إلى هذه المعية الخاصة أورثه ذلك حياء من الله سبحانه وتعالى أن يراه على حال يخالف أمر الله. وقد جاء في الحديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكثرة السجود تقرب إلى الله وبالتالي تزيد من حياء العبد.